وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. موضوعنا الليلة إن شاء الله في الربا وخطره، فأقول إن الربا في الأصل معناه زيادة سواء كانت حسية أو معنوية، ومنه قول الله تعالى اهتزت وربت أي زادت وارتفعت عندما يصيبها المطر، وهو في الاصطلاح مختلف فيه على قولين. القول الأول وأنه كل بيع نهى الشارع عنه، وقيل هو ما نهى الشارع عنه من الزيادة في المتماثلات وهو ربا الفضل، أو من التفاوت في الزمن في العقد وهو ربا النساء. وقد زاد الشافعية نوعا ثالثا يسمى ربا اليد، وهو عند الجمهور من ربا النساء كذلك. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا، وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بطلانه ورده، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع فقال كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هذه، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. وقد أنزل الله فيه 6 آيات في كتابه، فقال تعالى في سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه الآيات افتتحها الله سبحانه وتعالى بتهديد عظيم، وهو بيان حال المرابين، فقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن آكل الربا أنهم لا يقومون إلا كقيام المجنون الذي يتخبطه الشيطان من مسه به، والمس هو الجنون، وتخبط الشيطان أن يلبس الأمور على الإنسان بحيث لا يعرف الصواب من الخطأ. وقد اختلف أهل التفسير في قوله لا يقومون، هل معناه لا يقومون في الدنيا أي في تصرفهم في شؤونهم وأمورهم، أو معناه لا يبعثون من قبورهم للقيام الذي هو القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وعلى كل فالأمر عظيم، لأنه إذا كان في الدنيا فهو موذن بأن تصرفاتهم غير موزونة وهي طائشة، لأن تصرفاتهم كتصرفات المجنون، فيكون في سعة من أمره واتساع من رزقه فيضيق على نفسه ويتصرف تصرفا أحمق يسد عليه الأبواب ويغلق عليه النوافذ، ويؤدي ذلك إلى إتلاف ماله وإضاعة جهده. وإذا كان ذلك في الآخرة فهو لا شك علامة لإهانتهم وأذاهم، فإنهم يبعثون من قبورهم كذلك كالمجانين، وهذا من أعظم البلاء والجزاء، نسأل الله السلامة والعافية. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد بين الله تعالى أن هذا مرتبط بالاعتقاد، فأكل الربا والعمل فيه مرتبط باعتقاد الإنسان، لأنه قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي اعتقدوا أنه لا فرق بين البيع والربا، وقد فرق الله بينهما. وهذا دليل على إفساد كل الأقيسة الباطلة، فكل قياس يستباح به ما حرم الله تعالى فهو فاسد، لأن الله تعالى يقول ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ثم رد ذلك عليهم فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. وهو دليل على أن الشريعة تفرق بين المجتمعات وتجمع بين المتفرقات، وأن أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فما أدرك العقل علته استجاب له، وما لم يدرك علته كذلك لا بد أن يطيع له ويستجيب. فالطاعة ليست مشروطة بالفهم، فما فهمنا علته واستوعبنا مراد الله به فهذا تتضح فيه مصلحتنا، وما لم نعرف علته ولم نفهم مراد الله به فعلينا أن نطيع له وأن نبادر إليه لأنه مصلحة أخروية. ومن هنا فالفقهاء يقسمون الأحكام إلى قسمين، إلى تعللات وتعبدات. فالتعللات ما اتضحت لنا علته، ما جاء به تشريع من عند الله تعالى واتضح لنا فائدته وحكمته ومصلحته. والنوع الثاني يسمونه التعبدات، وهي الأحكام التي أمر الشارع بها وشرعها ولم تظهر لنا علتها، وهذه فائدتها راجعة إلى الدار الآخرة. فالإنسان له حياتان كما هو معلوم، الحياة الدنيا والحياة الأخرى. فما يحقق المصالح الدنيا يعرفه الإنسان فيعرف أنه يرتبط بمصلحة له، إما أن تكون شخصية وإما أن تكون جماعية في هذه الحياة الدنيا. وما لم يدرك مصلحته من أحكام الشرع فمصلحته تعود إليه في الدار الآخرة، كما لا ندرك الآن عدد الصلوات ولا عدد الركعات، لا ندرك حكمة ذلك، لا ندرك كون الشارع رتب على غروب الشمس وجوب 3 ركعات، وعلى غروب الشفق وجوب 4 ركعات، وعلى طلوع الفجر وجوب 2 ركعات، وعلى زوال الشمس وجوب 4 ركعات، وعلى دلوكها وجوب 4 ركعات. فهذه أمور لا يدركها العقل المحض. وكذلك الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، فهذه أمور لا يدرك العقل مصلحتها الدنيوية، فعلم أنها مصلحتها أخروية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي أن الحكمة في ذلك أخروية راجعة إلى الدار الآخرة. ثم بعد هذا بين الله سبحانه وتعالى هذا التفريق بين البيع والربا. فالبيع شرعه الله سبحانه وتعالى للتبادل السلمي في الأملاك، لأن الله تعالى قسم الأرزاق وكتب لكل إنسان رزقه وجعله مطابقا لأجله، فلا يمكن أن ينقص شيء من رزقه قبل أن لا يمكن أن ينفد رزقه قبل أن ينفد عمره، وإذا نفد عمره كذلك لا بد أن ينفد رزقه. وبهذا شرع لنا وسيلة للتبادل، لأن الإنسان قد يرغب فيما لدى غيره، فإذا لم يشرع له طريق للوصول إليه بوجه سلمي سيأخذه بالغصب، وإن كان ضعيفا سيحتال عليه بالسرقة. فشرع الشارع هذه العقود لإزالة ذلك ولتشريع ما يضمن للناس علاقاتهم على الوجه السلمي الودي الذي يتبادلون فيه أملاكهم ومصالحهم وحقوقهم لبعض أعرابه ومصالحه. ولذلك أحل الله البيع، وهذا الإطلاق في قوله أحل الله البيع يشمل جميع العقود التي فيها معاوضة. فالبيع في اللغة يشمل كل معاوضة، سواء كانت إجارة أو جعالة أو بيعة. I'm going to go to the hospital. الله أن يحصل خير يريد خيرا أن يحصل خيرا فتروح خيرا فحريقا حريقا لا تخير Thank you.

خسارة لأجل الخطر ريضا متبوعة خطرة شعبه خيرا مشروع خيرك مشروع وخطة طويل هو شبوته وخيرك مشروع هو شبوته فهو خطة ريضا متبوعة وخطة معها حياة يضرق معها إذا Thank you. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital. كان العرب هو الذي من بحث وشحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبحث الله عباره عن الصدقات عما ارضاه من اجل الاسعار وارضاه خالصا عن الامر محاربه وارضاه كان الله تعني بهذه الكتب الخسرات والاضطهاد عكس الكتب الاثاره من عام واحد والمسائل مجموعه والمجموعه مجموعه وهذا مجموعه مجموعه كتب الخسرات حسبها لكم المرحلات والاضطهاد وعوده صوره محاسبيه حضرات حجير السوق Yeah. بحكمه الجديد، وهذا بشار الله العظيم. وإن تلك الغرف الإنيش وزيارة الغرف العزيزة لهذا الغيب من تلك الغرفة فتحكم على عزر متلحك الضارع كذاري فرق الإنيش وزيارة لذا الجزاعة الغرفة لربك الغيب فهذه الغرفة لها تحضر باقر بطلقة الغرفة فبيطورة فرق الإنيش وزيارة كذاري فرق الغرفة لها تحضر وزيارة I'm I'm Thank you.

I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.